إيه نعم. كيف تقول ذلك يا شرع؟ أنت تقول بذلك قرش قال يوم القشعرية يسأل عنه. لكن هذه مسألة نزول، إذا كان الإنسان له دين في ذمة شخص وأبى أن يوفيه إما مماطلة أو جهلا، فهل لهذا الطالب أن يأخذ من مال المطلوب إذا قدر عليه؟ هذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر، الظفر بالضاء والثورة. والصحيح أنه لا يجوز أن يأخذ ولو قدر على ماله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خان. إلا مسألة واحدة، وهي إذا كان السبب ظاهرا ما في إشكال، كالرجل ترجمه نفقة زيد ولكنه لا ينفق عليه، وحصل زيد على شيء من ماله فله أن يأخذ من ماله بقدر النفقة. ودليل ذلك أن هندا بنت عتبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا سفيان بأنه لا يعطيها ما يكفيها ولدها، فقال: خذي من مالي ما يكفيك ولدك بالمعروف. لماذا؟ لأن السبب ظاهر، هي زوجته ونفقتها عليه. ومثل أيضا الضيوف، إذا نزلوا على قوم وأبوا أن يضيفوهم وقالوا على شيء من مالهم أخذوه، لكن بقدر الضيافة، لأن سبب الوجود مالهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.